أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أخذ جوائز اليا نصيب ووضعها في أعمال الخير؟ إذا كانت هذه الجوائز على معنى اليا نصيب الذي هو قمار، فلا يجوز أن تكون الوسائل المحرمة طريقا للأموال التي يتصدق بها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمكاسب الخبيثة ليست من الطيبات. لكن من أخذ هذه الجوائز ثم ندم وإرجاعها على بذلها غير وارد، فالتخلص من آثامها أن توضع في وجوه من وجوه البر، تخلصا منها ورغبة في تكفير ما حصل من ذنب بسببها. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.